بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال المصنف الشافعي في كتابه الرسالة: قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه، وإذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان مما لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. قال: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قلت: نعم، إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بينة يرد بها حديثه، وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته، فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال، وقد يعتبر على الشهود فيما شهدوا فيه، فإن استدللنا على مين نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم نقبل شهادتهم، وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه. ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. وأهل الحديث متباينون، فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فينعقد هذا المجلس إتماما لما سبق في المجلس الذي سلفه قبل الصلاة، وهو في كلام الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته في خبر الواحد، وقد نص على أنه لا يقيس الشهادة على الرواية، ولكن كما ترى في بحثه يقع ذلك من بعض الأوجه التي من جهة تحصيل الشافعي لا يسميها قياسا، وكأنه أراد بالقياس نقل الأحكام، لأن القياس إذا أطلق أريد به نقل الحكم، ولكنه مستعمل لأمر الشهادة ولم ينفك في كلامه عنها، وإن كان يدع ذلك تارة ولكن يستعمله تارة أخرى كهذا المحل الذي ذكر فيه الصلة ما بين الرواية والشهادة. وقد تقدم أن إجراء الرواية على أحكام الشهادة ليس منتظما لاختلاف أوصافها والاختلاف آثارها لاختلاف أوصافها وآثارها ومقاصدها، فإجراء هذا على هذا ليس مستتما إلا إذا قصد به ما هو من أحكام الشهادة الأصل الكلي كالصدق والبراءة من الكذب، فهذا ليس من اختصاص الشهادة حتى يضاف إليها، وإنما هو من اختصاص الديانة الأصلي، وهو واجب في تأدية الشهادة وهو واجب في تأدية غيرها، وهو في حديث رسول الله أوجب، ولكنه ليس من اختصاص الشهادة كما سبق. وذكر الشافعي في أوصافه لخبر الواحد الذي يقبل أن يكون الراوي له ليس أو أن يكون الراوي له عارفا بما يحيل المعنى، ثم جاء في بعض كلامه رحمه الله أن من شرطه أن يؤدى بلفظه لا بمعناه. أما قوله الأول وهو أن يكون عارفا بما يحيل المعنى فهذا متجه، وأما شرط أن يكون قد أداه بلفظه وليس بمعناه فهذه المسألة إذا بحثت يقدر بحثها من جهة لزوم ذلك أو عدم لزومه واقعا عن إدراك ذلك. وأما إذا قيل إن الإدراك قد انقطع في كثير من الرواية عن الجزم بذلك، أي هل جميع ما روي قد حفظ لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أن بعض الرواية ولا سيما التي فيها طول قد أديت تارة ببعض الحروف المطابقة أو الموافقة في المعنى؟ فهذا يعلم أن جملة من حرف الرواية حفظ عن رسول الله نصا عليه الصلاة والسلام، وبعض ذلك دخله الرواية، وبعض الرواية دخلها المعنى، ولكنه معنى قد انضبط عند الصحابة رضي الله عنهم. فيكون الشرط الذي شرطه الإمام الشافعي في بعض كلامه، لأنه تارة بين أن يكون عارفا بما يحيل المعنى، وهذا قد يقدر فيما إذا احتملت الرواية بالمعنى، وأما إذا لم تحتمل الرواية بالمعنى فكيف يكون هذا أصلا أو شرطا أو وصفا، إلا إذا قدر أنه يعلم به ما يخالف الرواية الصحيحة. ثم عاد الشافعي رحمه الله بعد ذلك وذكر أنه لا بد أن يؤدى لفظا، وأكثر الأئمة الذين سلكوا في هذا العلم من المتقدمين لم يذكروا هذه المسألة باختصاصها، فليس للبخاري ولا لأحمد ولا لابن المديني ولا للنسائي وأمثال هؤلاء كلام فصيح في مثل ذلك، وإنما هذه مسألة بحثها المتأخرون من أصحاب الحديث، وبحثها بعض المتقدمين من فقهاء أهل الحديث كالشافعي، وبعضهم أطلق فيها وصفا والآخر لم يطلق فيها وصفا، وبعضهم أطلق فيها الحكم بشرط ذلك، ومنهم من اشترط خلاف ذلك. وكأن ترك المتقدمين من أئمة الاختصاص بالرواية كالذين سلفوا إنما هو فرع عن درايتهم بحقيقة هذا الباب، فإن من درى حقيقة هذا الباب على تمامه وعرف أوجه الرواية التي رويت عرف أن هذه المسألة مبنية على قدر في أكثره غير واقع من جهة التحقق، أي من جهة تحقق العلم به، فإنه إذا كان يعلم الرواية التي جاءت بالمعنى أو بعض حروفها بالمعنى جاءت أو جاء بعض حروفها بالمعنى والرواية التي جاءت نصا، فإن هذا لو قدر أنه منضبط صح إجراء السؤال. أما والأمر ليس كذلك على الانضباط، ولكن الذي يعلم عند أصحاب الحديث أن الروايات الصحيحة ليس فيها ما يكون مخالفا للمعنى الصحيح الذي قاله الشارع إذا روي ذلك بالمعنى، فهذا أمر متحقق، بمعنى أن الصحابة بل ومن بعدهم من الرواة لم يغلطوا على النبي عليه الصلاة والسلام في تأدية الرواية التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء نقلت عنه نصا أو كان قولا فصل فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فأداه بعض الصحابة بمعناه في بعض الجمل. ولا يقع في الأحاديث التي فيها تفصيل أن صحابيا يعدل عن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل جميع روايته بالمعنى، فهذا تقدير بعيد وليس واقعا، وإنما قد يعرض ذلك في بعض الجمل والكلمات والحروف، وهذا أمر ليس مؤثرا في صحة الرواية وقبولها. فلم تكن الرواية على هذا التقدير أو على هذا التقدير كما يتبادر عند الإطلاق، بل الأصل في الصحابة أنهم يقصدون إلى حروف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع في جمهور الرواية، فإن جمهور الرواية بل لك أن تقول إن جميع الرواية التي هي قول للرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقطع فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء طابق ذلك جملة الرواية أو صار في أكثرها في الأحاديث المعينة التي رويت عنه. وأما ما بعد ذلك من حكاية الأحوال عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يحكيه الصحابي بحسب فقهه، وفرق بين ما ينقل عن النبي من قوله وبين حكاية الحال في هديه، فإن الصحابي إذا حكى الحال في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما هذا بحسب فقه الصحابي، ولهذا قد يفوت بعضه، وهذا معنى نبه عليه أصحاب الأصول في طريقة الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين أن يقول الصحابي فعل رسول الله كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإنما هو ناقل أي الصحابي. وبين أن يحكي حالا فإذا حكى الحال فهذه الحال يداخلها الفقه في رواية الصحابي لها، ولذلك قد يخالف في بعضها عن الصحابي، ولا يكون ترك ذلك من ترك سنة النبي، وإنما هو من ترك فقه بعض الصحابة، وإنما يكون من ترك فقه بعض الصحابة. وهذا له أمثلة في الرواية معروفة، ونبه على ذلك من علماء الأصول أبو حامد وغيره. نعم. قال: وأهل الحديث متباينون، فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه، ومن كان هكذا كان مقدما في الحفظ، إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير. قبل ذلك قوله: ومن كثر، قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح. ومن كثر غلطه من المحدثين، أراد بالمحدثين هنا الرواة، أراد رحمه الله بالمحدثين الرواة، وليس بالمحدثين كما هو صلاح جاء بعد ذلك، إذا قيل المحدثون أريد بذلك أئمة الحديث، فهو هنا يريد الرواة ولا يريد أئمة الحديث. قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. نعم، وهذا ظاهر أن الشافعي يستعمل أمر الشهادة على الرواية، وهذه النتيجة التي صار لها الشافعي نتيجة فقهية محصلة بالمدارك والأقصة الفقهية، بأن من كثر غلطه وليس له كتاب يرجع إليه فإنه لا تقبل روايته لاختلاطها، وهي وإن كانت صحيحة إلا أنها محصلة بطريقة فقهية. وإذا قيل إنها محصلة بطريقة فقهية لا يعني غلطها، وإنما يعني أن منهج الشافعي في ذلك غلب عليه استعمال الفقه، غلب عليه في هذا استعمال الفقه. نعم. قال: وأهل الحديث متباينون، فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه، ومن كان هكذا كان مقدما في الحفظ، إن خالفه من يقصر عنه أو يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه. وهذه أيضا من النتائج الكلية، أن من هو أرفع في الرواية وأوثق فيها فإنه يقدم على غيره، وإن كانت هذه النتيجة أيضا هي من النتائج الفقهية التي جرى عليها الشافعي في أحكام الفقه والشهادة، وإن كانت من جهة التطبيق في الحديث ليست مضطردة، وقد تقدم رواية لراو غيره أوثق منه في رواية معينة لاختصاص الراوي الآخر في هذه الرواية، ولكن العكس واقع كذلك، العكس كذلك يقع، والتفرد له أثره سواء كان الراوي أوثق من غيره من حيث هو في تصنيف الرواة أو كان دون ذلك، وإن كان إذا كان دون ذلك بان غلطه أكثر، لكن حتى لو كان أوثق من غيره فإذا خالف الثقات لم تسلم مخالفته، وهذا من موارد التنوع بين طرق أئمة الحديث التي سلف الإشارة إليها، وهي الطريقة التي أشير إلى أنماط فيها، وقيل إن لابن المديني والبخاري ويقاربهم النسائي في هذا طريقة، وللإمام أحمد ويقاربه في ذلك دونه مسلم، وكذلك أبو داود فيما توسع فيه في بعض الحكم، وبعد ذلك الطريقة التي عليها الترمذي ودونه في ذلك الحاكم وأمثال هؤلاء. فهذه الطرق المتنوعة إذا كان الراوي الذي خالف الثقات هو أدنى منهم وإن كان ثقة، فهؤلاء أصحاب هذه الطرق الثلاث في الجملة لا يقبلون روايته إلا ما صار من توسع لبعضهم كالحاكم في بعض الرواية التي توسع فيها، ولكن عند جماهير أهل الحديث من أهل هذه الأنواع لا يقبلون هذه الرواية ويظهر فيها الإعلال لأنه خالف وهو أدنى. وإنما الذي صار فيها اشتباه وصار فيها تردد بين هذه الطرق إذا كان الذي خالف الثقات أوثق، أو كان الذي خالف الثقات هو أوثقهم في هذا الراوي أي في من يروى عنه، فهذان الوجهان أرفع من الوجه الذي سلف. فإن كل من يؤخذ عنه الحديث ولا سيما إذا كان إماما كأعيان الصحابة له أصحاب يأخذون عنه، فإذا كان الذي خالف الثقات من أصحابه هو من أدناهم في الثقة أو أدنى منهم ثقة فهذا يبين أن روايته ضعيفة. ولكن الذي يشكل إذا خالف من هو أوثق، إذا كان المخالف أوثق من غيره، وأشكل من ذلك إذا كان المخالف هو أوثقهم في الرواية عنه ولكنه تفرد ببعض الرواية مع معرفة أصحاب الحديث باختصاصه به، فهذا هو الذي يصاحبه إشكال أكثر. فتجد أن بعض الكبار من المحدثين يحتملون تفرده، ودرج على هذا مسلم تماما وكذلك الإمام أحمد في بعض طريقته، فيحتملون مثل ذلك لهذا الاختصاص، وبعضهم لا يرى كونه أوثق ويجعل المخالفة من حيث هي أثرها أبلغ، فبعضهم يغلب أثر المخالفة حتى ولو كان المخالف أوثق أو كان هو أوثق في الرواية عن هذا الذي يؤخذ عنه من أئمة الرواية كالصحابي أو من دونه، وذلك كأصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه أخذ عنه في الرواية جملة، وعرف أن لبعضهم وهو ثقة كطاووس فإنه تفرد عن ابن عباس ببعض الرواية، وكذلك ما جاء في أحاديث الدباغ مثلا وما جاء فيها من التفرد. والتفرد كما سلف هنا لا يراد به بالضرورة الرواية الواحدة، ولكنه بالمقابل ليس هو رواية الأحد التفرد، أو إذا قيل خبر الواحد عند متقدم المحدثين لا يقصدون به ما قاله المتكلمون وكثير من متأخر الحفاظ من أهل الصناعة بأنه ما يقابل المتواتر، فهذا يختلف. والأحاد على الاصطلاح ليس هو خبر الواحد الذي يقوله الشافعي وغيره، ولكن بالمقابل ليس خبر الواحد هو الرواية الواحدة ولا بد، فقد تكون عن اثنين ونحو ذلك ويسمى من باب خبر الواحد لكثرة من خولف أو من خالف في هذه الرواية ولو كان الرواة ليس واحدا. نعم. قال الإمام الشافعي: ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له، وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا، ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط، قد بينا في غير هذا الموضع، وأسأل الله التوفيق. هذا بين عند الشافعي وقرره في رسالته وفي غيرها من كتبه، وهو أنه إذا خالف الثقة الثقات لم تقبل رواية هذا الثقة، وهذا المعنى قرره الشافعي وبينه واستقر في كلامه حتى عرف في حد الشاذ عند الشافعي رحمه الله. ولكنه أشار هنا إلى أن ثمة وجوها، أشار هنا إلى أن ثمة وجوها يعرف بها ما يقبل من الرواية وما لا يقبل، ولكنه لم يفصلها رحمه الله. والمخالفة التي يذكرها الشافعي هنا أراد بها إذا خالف الراوي الثقة الثقات في المعنى، وهذا النوع من المخالفة ظاهر، هذا النوع من المخالفة ظاهر في الاعتبار، ولكن المخالفة التي يستعملها متقدم أهل الحديث كالبخاري وابن المديني والإمام أحمد هي أوسع من ذلك، فقد يتركون تفرد الراوي حتى لو كانت روايته ليست مخالفة، لأن المقصود بالمخالفة هنا إذا قصد بها المنافات فهذا بين، إذا قصد بها المنافات فهذا بين، ولكن تارة يكون الراوي الذي تفرد، وكما أسلفت أنهم إذا قالوا الراوي قد لا يكون خبر الواحد عن واحد فقط، فقد يأتي هذا من رواية غير واحد. وهذا تنبيه مهم، لأن كثيرا ممن بحث في خبر الواحد واتقاء كبار أئمة الحديث للتفرد إذا كان فيه مخالفة جعلوا المخالفة أو جعلوا التفرد يرتفع بأدنى شاهد، يجعلوا التفرد يرتفع بالشاهد أو يرتفع بالمتابع، وهذا ليس بمضطرد، فقد يرتفع التفرد بالمتابع والشاهد بحسب مورد الراوي في الرواة، أي درجته في الرواة وحفظه عمن روى عنه، وبحسب المحل التي وردت فيه الرواية من حيث الحكم. وقد لا يكون المتابع والشاهد كافيا لرفع أثر التفرد، إما لكون الثقة هذا في أدنى الثقات، أو لأنه عرف بمخالفته لمن روى عنه واختلافه عمن روى عن هذا الإمام، أي له تفردات معروفة، وإما لكون المحل الذي وردت فيه الرواية من جهة الحكم الفقهي وهذا متصل بالمتن لا يحتمل هذا التفرد، لأن بعض الأحكام لا تحتمل التفرد. ففرق بين تفرد يقع لرفع أصل أو للعدول عن الأصل، وبين تفرد ورد ليكون موافقا للأصل. لذلك لما عبروا بالمخالفة هنا قيل إذا أريد بالمخالفة المنافات فهذه درجة بينة، وأما إذا أريد بالمخالفة ما فوق ذلك فإن طريقة أهل الحديث أنهم يعتبرون المخالفة هي ترك رواية الثقات، أو عفوا ترك الثقات لهذه الرواية، هذه هي المخالفة، ترك الثقات لهذه الرواية هو المخالفة، وليس المخالفة أن المعنى الذي تفرد به يخالف المعنى الذي نقلوه. هذا معنى من طريقة الفقهاء ليس من طريقة أئمة الحديث، وإن كان معتبر الأثر عند أهل الحديث لكنهم لا يقصرون المخالفة عليه، ولا يفسرون بمخالفة الثقة للثقات به على هذه الدرجة فحسب، فإن الثقة إذا تفرد قد يكون تفرده منافيا، فهذا كما قيل بين عند أصحاب الفقه كالشافعي وعند أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن المديني. ولكن قد يكون تفرد الراوي الثقة قد يكون ليس منافيا وإنما هو تقييد لمطلق، أو يكون تخصيصا للعام، أو يكون رخصة على خلاف الأصل وهي لا ترفع الأصل مطلقا وإنما تسقطه في عذر، فهذه ليست المنافات. فعلى هذا النوع من التفرد يقال فيه إن الثقة خالف الثقات، أو يقال إن روايته هذه لم تخالف الثقات، على طريقة أهل الحديث خالف الثقات، وإن كانت إذا احتسبت من جهة المعاني ليست هي المنافات في المعاني، بل كما ذكرت عند أئمة الحديث يذهبون إلى ما بعد ذلك، وهو أن يكون التفرد ليس تقييدا للمطلق ولا تخصيصا للعام، ليس تقييدا للمطلق ولا تخصيصا للعام، لأنه قد يقال بأن تقييد المطلق هو من جهة الاعتبار والنظر هو وجه من المخالفة، كما أن التخصيص للعام وجه من المخالفة بإخراج بعض أفراد العام. فهذا إذا قدر قيل بأنه على كل تقدير ليس هو المنافات، فإن هذا غايته أن يكون خالف من وجه مختصر وليس هو المنافات الذي هذا يروي الإثبات وهذا يروي النفي، فهذه هي المنافات البينة في مخالفة الثقة في المعنى. فأهل الحديث ينظرون إلى الرواية وإن كان المتن معتبرا عندهم، لكن ينظرون إلى الرواية، ولهذا حتى لو جاءت رواية الثقة المتفردة ليس فيها المنافاة ولا فيها ما دون ذلك كتخصيص العام وتقييد المطلق الذي قد يسمى منافاة قاصرة، قد يسمى منافاة قاصرة، والصحيح أنه ليس منافاة، ولكن هذا في الجملة اصطلاح. إنما المقصود أن أئمة الحديث كما يجرون حكم تفرد الثقة في المنافي وفي تقييد المطلق وفي تخصيص العام قد يجعلون روايته متروكة ولو لم تكن بهذه الصور، بل فيها ما يكون من باب الزيادة فقط، وهو الذي سماه بعض أهل الحديث ليميز التفرد المقبول وغير المقبول بزيادة الثقة، فصاروا يقولون إن الشاذ لا يقبل وإن زيادة الثقة مقبولة. فإذا قيل ما الفرق بينهما صار كثير من المتأخرين وبعض المتقدمين منهم ممن هم من أصحاب الفقه أو من علماء النظر والكلام يفرقون بين هذا وهذا بأن زيادة الثقة لا منافاة فيها ولا مخالفة فيها، وأما الشاذ فإن الثقة يخالف الثقات، وهذا يجعل التفرد من حيث هو ليس علة في الرواية، وإنما العلة تركبه مع المخالفة أو تركبه مع المنافاة، وهذا ليس هو طريقة أهل الحديث يعني متقدميهم. بل إن الإمام أحمد وقدماء المحدثين قبلوا من بعض رواية الثقة التي تفرد فيها ما قيد به المطلق أو خصص به العام، ما قيد به المطلق أو خصص به العام ولو كان الراوي للتقييد أو للتخصيص واحدا، وتركوا بعض الرواية التي تفرد بها من تفرد من الثقات وهي ليس فيها وجه من المنافاة البتة، المنافاة المرتبة عند الفقهاء سواء المنافاة الكلية أو المنافاة القاصرة التي هي تقييد الخاص، تقييد المطلق وتخصيص العام بإخراج بعض أفراده، ولهذا يعتبرون أثر المتن ولا بد، ولكنهم لا يجرونه على هذه الطريقة الفقهية التي قررها الشافعي رحمه الله. ولهذا احتملوا كما أسلفت بعض الرواية التي فيها تقييد وهي تفرد فيها تقييد للمطلق أو تخصيص للعام، ولم يحتملوا بعض الرواية التي هي أشبه ما يسميه بعض المتأخرين بزيادة الثقة وتركوا ذلك، وإنما يكون ذلك تارة إما لظهور غلط الراوي في روايته أو لكون هذا التفرد الذي يسميه بعضهم بزيادة الثقة له أثر من جهة أصول أحكام الباب وإن لم يكن من آثار فروع الباب من جهة الفقه، كقول الإمام أحمد رحمه الله في أحاديث الدباغ، فإن الإمام أحمد في الراجح من مذهبه من جهة الفقه يرى أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ، فهذا هو المحفوظ في كلام الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابه، وهو المذهب عند الحنابلة وإن كان فيه قيود، وجملة قيود عند أكثر المتأخرين أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ، وأنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وهذا الذي قرروه في متأخر كتبهم، فقالوا فيها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، هذا من جهة الفقه. إنما من جهة الحديث فإنك تعلم أن أحاديث الدباغ فيها 14 حديثا، وبعضها أخرجها الإمام مسلم في صحيحه كحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت فمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فمسلم وجملة من أصحاب الحديث يروونه بهذا الوجه، والبخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث ولم يروه بهذا الوجه، وإنما رواه دون ذكر حرف الدباغ، فرواه هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به، هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به. وهذا يذهب به الإمام أحمد إلى إعلال أحاديث الدباغ، وهي الطريقة التي هي ظاهر صنيع البخاري في صحيحه، فإنه لم يروي في طهارة جلود الميتة بالدباغ حديثا، ولما ذكر حديث ابن عباس رواه على هذا الوجه من الرواية، ولم يرويه من الوجه الذي رواه منه مسلم الذي فيه ذكر حرف الدباغ. ولذلك فإن الإمام أحمد فيما ذكر بعض محقق أصحابه ولا سيما الذين لهم علم بآرائه في الحديث نقلوا عنه أنه يعل أحاديث الدباغ، مع أن أحاديث الدباغ ليس فيها التفرد الذي يقال هنا، وبهذا يعلم أن التفرد وجه من أوجه الإعلال، وأن التفرد لا يطرد فيه وجه، وأنه لا يقصر على التفرد المنافي، وهذا هو الذي يمكن أن يقال في مسألة التفرد من جهة أنها لا تجمعها أوصاف مضطردة، وإنما هي مسألة استقرائية. ولذلك إذا جئت إلى النتائج وإلى البعض في بعض وإلى البحث في بعض الأحاديث وجدت طرق الأئمة المتقدمين فيها اختلاف، بل وجدت أحكامهم على الأحاديث فيها اختلاف، ولكن حتى لا يظن أن هذه المسألة منفكة عن الإدراك لكثرة ما يدخل عليها من طول الاستقراء إلى غير ذلك، فإنها مع ذلك فيها أوصاف ظاهرة في طريقة قدماء المحدثين، ولا سيما إذا اعتبرتها بطريقة الطبقة الأولى كطبقة أحمد والبخاري وابن المديني ويحيى بن سعيد وأمثال هؤلاء، بخلاف الطريقة التي استعملها الحاكم ومن بعده كابن خزيمة وأمثال هؤلاء، فهؤلاء طريقتهم أبين في الانفكاك عن الطريقة التي سلفت. فهذا يعلم به طالب العلم أن المخالفة التي يقررها فقهاء أصحاب هذه المسألة الذين درسوها وهم فقهاء، وإن كان لهم مقام في الحديث لكنهم أبلغ في الفقه والأصول، ليست مطابقة، وكلمة مطابقة هي المقصودة هنا، ليست مطابقة للطريقة التي يقولها الإمام أحمد وأمثاله. ومن هنا بان أن الإمام أحمد رحمه الله له اختصاص في هذا عن من كان من فقهاء أهل الحديث وهم دونه في ذلك، ولكن لا يعني كما تعلم الاختصاص أنه لا يقاربه غيره في ذلك، فإن هذا العلم وفق الله له كبارا من أئمة الإسلام، ومنهم أصحاب هذه الكتب الذين كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كثير، ومن أخصهم الأئمة الستة الذين كتبوا هذه الكتب المعروفة بكتب السنة الستة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وكذلك مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، وهو قبل هذا كله من جهة التقدم في الزمان، وتممت بما عرف بالتسعة بسنن الدارمي. هذه الكتب التي كتبها الأئمة هي من جوامع كتب السنة المعروفة، وإن كان كل واحد منهم له منهج في ذلك، وهي مناهج كما هو معروف. قال المصنف: فقال: فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده؟ وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره؟ قال: فقلت له: أنت تعيد ما هذه المراجعة التي ذكرها الشافعي في هذه المحاورة العلمية، والإمام الشافعي رحمه الله رفيع في المحاورة، والمحاورة العلمية هي بحث قديم عند فقهاء المسلمين وهم أئمة في ذلك، ومن أخص الأئمة الذين كتبوا في المحاورات العلمية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وهذه طريقة استعملها في كتابه هذا في الرسالة، وهو هنا حينما يقول فقال لقائل لا يقصد بذلك أن جميع ما في رسالته قد قال له في ذلك قائل معين، وإنما هو قد حاور جملة من أهل العلم من الفقهاء وأصحاب الحديث، وما يسمعه في هذه المحاورات يريده هذا الإيراد. هذا الذي يظهر في تفسير طريقة الشافعي، إذا قيل إن الشافعي يقول قال لقائل أهو يقدر ذلك تقديرا، فيقول لو قدر أن قائلا قال ذلك، أم أنه يعني قائلا معينا؟ قيل الذي يظهر أنه ليس يريد هذا ولا هذا، فهو لا يريد قائلا معينا قد انتظم الحوار معه في جميع رسالته، وكذلك ليس هو يقدر ذلك على سبيل الفرض، على سبيل الفرض والاحتمال، وإنما هي محاورات، ولا سيما أنك تعلم أن الشافعي طاف الأمصار وجالس أصناف العلماء وأخذ عن أهل الرأي وعن أهل الحديث وله منازعه الخاصة، واستقر بعد ذلك في مصر، فلمثل هذه الأوجه من الآثار فإن الشافعي رحمه الله يجري هذه الطريقة. والمحاورة كما أسلفت طريقة رفيعة في العلم، واستعملها الفقهاء في كتب الفقه، في كتب الفقه المقارن، فعامة كتب الفقه المقارن التي كتبها فقهاء المذاهب هي كذلك، ولكن بعضها صريح في المحاورة وبعضها مستبطن فيها. ومن الكتب القديمة التي هي صريحة في المحاورة كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو إمام جليل، وكان الإمام أحمد يجل هذا الإمام، يعني محمد بن الحسن كان الإمام أحمد يجله، وفقه من أرفع الفقه، وهو ممن أدخل على طريقة أهل الرأي طريقة أهل الحديث، فطريقته فيها أثر بالغ بخلاف ما كان عليه القاضي أبو يوسف رحمه الله، فإنه أقرب إلى القياس وصناعته، وإن كان أخبر بكثير من أمره من محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن أبلغ في معرفة الأثر من القاضي أبي يوسف رحمهم الله جميعا، وكلاهما إمامان عظيمان وصاحبان جليلان، هما أخص أصحاب الإمام النعمان رحمهم الله جميعا. قال المصنف قال فقلت له أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه ولم أقص بالشهادة، إنما سألت أن أمثله لك بشيء تعرفه أنت به أخبر منك بالحديث، فمثلته لك بذلك الشيء، لا أني احتجت لأن يكون قياسا عليه، وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل هو أصل في نفسه. قال فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء؟ نعم، هو ظاهر أن الشافعي رحمه الله بمعرفته أو بما له من المعرفة بالحديث وبمجالسته وأخذه عن كبار المحدثين، وهو منهم، فهو من أهل الحديث أي من فقهاء أهل الحديث، ولكن له صلة رفيعة بمثل الإمام أحمد، ولا سيما لما صار الشافعي إلى بغداد قبل أن يصير إلى مصر، فهو عارف أن إجراء القول في خبر الواحد من جهة حكمه في الرواية على حكم الشهادة أنه ليس طريقة لأئمة الحديث، ولهذا تراه في رسالته وإن استفاد بعض القول في ذلك من ترتيبه على حكم الشهادة، إلا أنه يقول بأني لا أقيس على الشهادة، ويقول بأن القول في الحديث قول، وأن القول في خبر الواحد في الحديث قول مختص بنفسه لا يقاس على غيره، يريد لا يقاس على الشهادة، فهو ينفي القياس ويصرح بأنه اختصاص بنفسه أي القول في خبر الواحد. ولكن مناظره كما يذكر الشافعي هنا يقول له بأنك لم تنفك عن استعمال أحكام الشهادة على الرواية، والشافعي يقول إنما أريد ذلك بيانا لك أي لمن حاوره، فهذا على كل حال كل حال كل حال كل حال كل حال كل حال كل حال كل حال. قال فقلت له هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة هنا ترى بينا. أن الشافعي تارة يقول بأن هذا من باب البيان، وتارة يقول بأنه يوافق أحكام الشهادة من بعض الوجوه، وهذا يبين به أن الشافعي رحمه الله يستعمل في أحكام الرواية ما هو من أحكام الشهادة، لكنه يقول بأن هذا الاستعمال استعمال قاصر لا يوجب أن يسمى ذلك ماذا قياسا، لأن القياس هو نقل الأحكام، فهو يقول بأنه لم ينقل الأحكام وإنما نقل بعض الأوجه الملائمة من أحكام الشهادة إلى أحكام الرواية، وهذا إذا فسر بالأحكام التي هي من كلي أحكام الشهادة كالصدق مثلا في الشاهد فهذا صحيح أنه يقال في الرواية من باب أولى، ولكن المراجعة هنا أن الصدق ليس من أحكام الشهادة التي تختص به الشهادة، يعني ليس من اختصاص الشهادة وإن كان لازما وواجبا فيها، لكن الصدق هو واجب في عموم الديانة بل واجب في عموم المعاملة، ولا شك أنه وإن وجب في الشهادة فقد وجب في البيع وجب في سائر المعاملات بين المكلفين، ووجوبه في رواية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ، لأن النبي قال في من كذب في حديثه عن رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، بخلاف من كذب على غيره في عقد أو معاملة فهو دون هذه الكلمة وإن كان فعله محرما وهو درجات في التحريم، فإذا أخذ بالكذب أو إذا زاد الكذب فصار يمينا أي صار كذبه باليمين الفاجرة فهذا أبلغ، وهذا من الكبائر المنصوصة في الشريعة أنه من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه في الصحيح من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، إلا أنه مع هذه الدرجة من الكبيرة يعلم أن الكذب على رسول الله أكبر من ذلك، هذا أمر مستقر عند سائر أهل الإسلام من الخاصة والعامة. نعم. قال المصنف فقلت له هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء الله. قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة؟ قال فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها؟ قال بل في كل أمرها. قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا؟ قال 4. قلت فإن نقصوا واحدا جلدتهم؟ قال نعم. قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ قال 2. قلت له كم تقبل على المال؟ قال 2 وامرأتين. قلت فكم تقبل في عيوب النساء؟ قال امرأة. الشافعي يستعمل مع محاوره الأحكام المختصة بالشهادة ليقول له بأن الشافعي رحمه الله لا ينقل أحكام الشهادة إلى الرواية، لأنه لو نقلها لقال بالأربعة وبالمرأتين والرجل إلى غير ذلك من اختصاص أحكام الشهادة، وكأنه يقول بأن ما استعمله من أحكام الشهادة هو الكلي، هذا يبين به الطريقة التي يذكرها الشافعي رحمه الله. قال قلت له كم تقبل على المال؟ قال 2 وامرأتين. قلت فكم تقبل في عيوب النساء؟ قال 4. قلت ولو لم يتم شاهدين. وعلى كل حال هذا بمناسبة كلام الشافعي عن الشهادة يعلم به أن الشريعة لما جاءت بهذه الشهادة ورتبت أحكامها في كتاب الله، فإن الشهادة مرتبة أحكامها في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعني بها فقهاء المسلمين، فلا تجد كتابا من كتب الفقه في الجملة إلا وقد ذكر أحكام الشهادة والبينات، وهي من الأحكام التي جاءت نصوصها صريحة باسمها في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تعلم أن من أحكام الشهادة في بعض مواردها أن يكون الشاهد فيها شاهدان أو شاهدين من ذوي العدل، فإن لم يكونا رجلين فرجل كما في كتاب الله فرجل وامرأتان. فهذا الحكم الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، هذا من كمال الشريعة وحكمتها التي نزلت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يستطال بمثل ذلك كما يدعيه بعض من يخالف أصل هذا الدين بأن الدين جعل في الشهادة جعل شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، وهذا نقص لحق المرأة، فهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة بأحكام الشريعة كما أكرم الرجل بأحكام الشريعة، ولكن جاء هذا النوع من الشهادة شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وليس هذا عاما في جميع الشهادات، بل في بعض أحكام الشهادة كما هو معروف عند الفقهاء وكما أشار إليه الشافعي هنا تكون شهادة المرأة مثل شهادة الرجل، بل عند قوم من الفقهاء في بعض الأحكام تكون شهادة المرأة أرفع من شهادة الرجل. فمن زعم أن الشريعة في الشهادة نصفتها دائما فجعلت شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل فهذا جهل بالشريعة وأحكامها. وإذا نظرت في أحكام الشريعة التي قررها الفقهاء من الكتاب والسنة فإن شهادة المرأة تارة تكون مثل شهادة الرجل، وتارة تكون نصف شهادة الرجل، وتارة تكون فوق شهادة الرجل في بعض الأحكام التي تختص بها النساء. فليس في الشريعة التقديم لأحكام الرجال على النساء، وإنما قد جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء قدرا، وعامة الشريعة وأكثرها مشترك في الحكم بين الرجل والمرأة، مشترك بين الرجل والمرأة كالصلوات الخمس وكصيام رمضان وكالزكاة لغير ذلك، لكن خفف عن المرأة ما لم يخفف عن الرجل، فاشترط في حجها المحرم وإلا لم يجب عليها الحج، فهو من شرط الوجوب عليها، وكذلك في الصلاة لم تفرض عليها صلاة الجماعة ولم تفرض عليها صلاة الجمعة، فهذه أوجه من التخفيف. وإذا تبينت ذلك بان أن الشريعة المحمدية التي بعث الله بها خير الأنبياء شريعة أكرمت الخلق كافة، وجاءت رحمة للعباد كافة ونورا للعباد كافة، ومن استجاب لها من الرجال والنساء والعرب والعجم جعلتهم على مقام واحد، وهو المقام الذي قال الله فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن قد خفف الله بهذه المسألة التي تكلم فيها الإمام الشافعي وهي مسألة الشهادة، يبين بها الكمال الذي في ترتيب أحكام الشريعة، فإن الشريعة كاملة كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا الكمال هو كمال في العلم وكمال في التشريعات وكمال في المقاصد والحكمة وكمال في التيسير، فقد جعلها الله شريعة ميسرة ولم يجعل فيها حرجا على المكلفين، فكل هذه الأوجه وغيرها هي أوجه في كمال هذه الشريعة المباركة التي جاءت عدلا ورحمة للخلق كافة، وأكرمت الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى إلى غير ذلك من أوصافها الجامعة، وهذا كله فرع عن كونها شريعة من عند الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل ذكره ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فالذي جعل هذه الشريعة وقضى بها وشرعها هو الله سبحانه وتعالى. قال المصنف قلت ولو لم يتم شاهدين وشاهدا وامرأتين لما تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟ قال نعم. قلت أفتراها مجتمعة؟ قال نعم، في أن أقبلها متفرقة في عددها وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا. هذا أراد به الشافعي ليس البحث في أحكام الشهادة من حيث هي أحكام فقهية مع من حاوره، وإنما أراد أن أحكام الشهادة مفصلة على اختصاص لا تنطبق على أحكام الرواية، وهذه النتيجة التي قالها الشافعي متفق عليها بين أصحاب الحديث بل بين سائر أهل العلم، فلم يقل أحد ويلتزم بأن كل ما يقال في أوصاف الشهادة وأحكامها المختصة يقال في الرواية، هذا لم يقل به أحد لا من الفقهاء ولا من أصحاب الحديث. وسيكون الدرس إن شاء الله غدا أيضا استكمالا في رسالة الشافعي، ويؤجل فيه درس الفقه، ويستدرك إن شاء الله درس الفقه مستقبلا. نسأل الله بأسمائه وصفاته التوفيق والسداد، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يا حي يا قيوم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا أرحم الراحمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لموت المسلمين أجمعين، اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.